بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 63 في مادة الحديث صد البخاري، وكالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم في بيان أن خبر العدل طارة يكون مقبولا وطارة يكون مردودا. أيعقل هذا؟ خبر العدل طارة يكون مقبولا وطارة يكون إيش؟ مردودا. فلو سألت أي أحد كيف يكون خبر العدل فيقول لك مقبولا، يكون مقبولا. والصحيح أن خبر العدل له حالات، طارة يكون مقبولا وطارة يكون مردودا. فقد يقول قائل منكم: متى يكون خبر العدل مقبولا ومتى يكون خبر العدل مردودا؟ هل له حالات نعرف به متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن خبر العدل الأصل فيه، وأهل العدل وأهل الضبط، أن أهل العدالة والضبط يقبل حديثهم عند جميع العلماء، يكون حديثهم مقبولا عند جميع العلماء، لكنه أحيانا يرده العلماء، مع أنه خبر من؟ خبر العدل، ويردون خبره. فإذن هنا المشكل. فلذلك ينبغي أن نذكر توضيحا يبين حالة القبول وحالة الرد. يعني متى نقول هذا خبر العدل كيف هو؟ مقبول. ومتى نقول هذا خبر العدل ولكنه مردود؟ ولكنه مردود. أولا، استحضروا نصب أعينكم أن الأصل في خبر العدل مقبول، هذه قاعدة مسلمة وتلقاها جميع علماء الحديث بالقبول، أن الأصل في خبر العدل كيف يكون؟ مقبولا. إلا، وهذا الاستثناء هو كما يقولون هو معيار العلوم، هو معيار العلوم وميزان أصول الحديث وميزان المصطلح. فلذلك التركيز يكون دائما عند القيد وعند الشرط وعند الاستثناء، لأن معيار العلوم يكون على هذه. فلذلك قلنا الأصل في خبر العدل أن يكون مقبولا إلا إذا قام الدليل على أنه قد وهم، إذا قام الدليل على أنه قد وهم في خبره وهو عدل، ماذا نفعل في خبره آنذاك؟ يرد خبره، يرد. واضح؟ ما في إشكال. مثل الحديث الشاذ، الحديث الشاذ الذي يرويه من قيل فيه مقبول، يعني خالف فيه من هو أوثق منه. أو إذا شئنا أن نعرف الشاذ ماذا نقول فيه؟ الشاذ هذا غير صحيح، هذا التعريف ناقص، والمناطق يقولون التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة. فإذا قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فمخالفة الثقة للثقة أو مخالفة الثقة للثقات فليس بالضروري أن يكون شاذ. فلماذا يكون هذا الثقة هو على الصواب وهذا المخالف هو على خطأ؟ فإذا التعريف ناقص. وقد سبق أن بينا أن المناطق قالوا في التعريف وعلماء التعريف، وقالوا ما لا، ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا. وما هو التعريف الجامع المانع؟ وطبعا هذا سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن نشير من باب أشارة فأشارة، لما أن الأخ ذكر التعريف المشهور على الألسنة، وقد ذكره حتى الحافظ ابن حجر ولكن رجح مخالفة المقبول. فإذا قلت مخالفة الثقة للثقة هل يدخل معنا حديث حسن؟ لا يدخل، لا يدخل حديث حسن، إنما يدخل حديث صحيح بنوعين. لكن إذا قلت مخالفة المقبول، المقبول لمن هو أوثق منه، يدخل الحسن ويدخل الصحيح، لأن المقبول يدخل فيه إيش؟ الحسن، إن خف الضبط فالحسن بذاته. لكن إذا كان كلهم ثقات فكيف يكون الحديث؟ الحديث الصحيح يدخل معنا الحسن؟ لا يدخل. فلذلك القول بأن مخالفة المقبول هذا هو الصحيح. فإذا ركزوا معي جيد، الأصل في خبر العدل كيف يكون؟ مقبولا، إلا إذا قام الدليل على أنه وهم في خبره، كيف يكون آنذاك؟ يرد خبره. قلنا المثال، اذكر المثال، حديث الشاذ، حديث الشاذ الذي يرويه المقبول الذي خالف منه وأوثق منه، هذا مثال. ومثال آخر المضطرب، المضطرب كما يقول العراقي في ألفية، في شرح الألفية يقول مضطرب بضم الميم وكسر الراء اسم فاعل، والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف، هكذا يقول في ألفية العراقي، وارجعوا إلى عادبه قديم. فمثلا ركزوا معي، المضطرب، المضطرب، مضطرب كيف يعني حديث مضطرب؟ يختلف فيه، يختلف فيه الحفاظ على أحد الرواة الثقات، يكون الاختلاف بوجوه متكافئة. فإذا كان الاختلاف بوجوه متكافئة يمكن الجمع أو يتعذر الجمع؟ يتعذر الجمع، لا يمكن، يتعذر الجمع. وأحيانا يردون حديث ماذا؟ أحد الحفاظ. بماذا يردونه؟ ركزوا معي جيدا وهذا مهم، طالب علم ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. طارة يردون حديث أحد الحفاظ، ماذا يقولون؟ ليس هذا من حديثي، سبحان الله، ليس هذا من حديثي. ومن يقرأ منكم كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى ويدقق فيه، إذا قرأتم كتاب المنار المنيف لابن القيم ستجدون أنه رحمه الله تعالى يذكر صور الكتاب منار المنيف، فيه أنواع وفيه يعني حقق الآن بتحقيقات مختلفة، يذكر فيه رحمه الله تعالى أن كثير من الناس، هذا منار المنيف ولو نسخ كثيرة، يقول كثير من الناس ولا سيما الطلبة عندما يذكر الحديث من كثرة مشانمته وملامسته ومسافرته لشيخه، عندما يذكر الحديث على أن هذا حديث فلان يقول لا هذا ليس من حديثه، ويرد الحديث لكونه ليس من حديث شيخه. لماذا؟ قال مثلا تصور واحد، أنت تعرف شيخك ما يحب وما لا يحب، تعرف شيخك يكره كذا ويحب كذا، ثم يأتي واحد ويقول الشيخ فلاني يحب كذا وكذا، وأنت تعلم أنه يكره ذلك ولا يحبه، ماذا تقول؟ يعني لا تحتاج إلى أن تبحث عن السند وإلى أن تبحث على ماذا؟ على من يؤيد ومن يرد عفوا قول من يقول بأنه يحب كذا وهو يكره، مباشرة تقول ليس هذا من حديثه، واضح؟ بماذا؟ من كثرة. قال كذلك عندما يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لو تغلق سكايب، قال الشيخ ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في بعض الأحيان، ركزوا معي جيد، يقول قال رسول الله كذا وكذا، قال رسول الله كذا وكذا، فيأتي هو فيقول هذا حديث ضعيف، دون أن يرجع إلى السند، ودون أن يرجع إلى كتب الرجال، ودون أن يرجع إلى معاني الحديث، ودون أن يجمع الطرق، ودون أن لماذا؟ لأنه من كثرة ممارسته لهذا العلم يعلم أن هذا الحديث لا يكون إلا ضعيف. وهذا كما قال بعض المحدثين كأنه كهانة، كأنه كهانة، ولا يعني هذا كما قال ابن أبي حاتم وغيره، وقال هذا كثير من السلف، قال مثلا، قال له حديث فلان ماذا تقول فيه؟ قال ضعيف، قال كيف عرفت أنه ضعيف؟ قال اذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وانظر ماذا يقول. كلهم قالوا ضعيف. ثم ذكر حديث آخر قال كيف هذا؟ هذا فيه كذا وكذا. قال اذهب إلى فلان وإلى فلان وقيد حكمه وانظر ماذا يقول. فذهب إليهم إذا بهم وافقوه على حكمه. فقال سبحان الله كيف عرفت ذلك؟ قال أرأيت الصيرفي، الصيرفي لو تعطيه عملة دراهم أو دنانير أو أي عملة ينظر إليها، وبما أنه حكيم وبما أنه مطلع وبما أنه صاحب الحرفة يقول هذا مزيف. كيف عرف أنه مزيف؟ لأنها صنعته، لأنها صنعته. وكذلك المحدث عندما تذكر له كذا وكذا ويقول لك هذا حديث ضعيف. فلذلك يقولون ليس هذا من حديثه بل هو حديث فلان. هذا عبارة تجدونها كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو تجدونه في كتب الرجال بصفة عامة. هذا الحديث يقول لك هذا الحديث ليس هذا من حديثه بل هو حديث فلان. كيف عرفه أنه من حديث فلان؟ يقول إنما دخل عليه أثناء مذاكرة فلان له، كانوا في مذاكرة فعلق الحديث في ذهنه وظنه أنه من حديثه. يعني في مجلس مذاكرة صار هذا يذكر حديث وهذا يذكر حديث وأنت تذكر حديثا، ثم إذا به علق في ذهنه حديث ذكر في مجلس المذاكرة ومجلس المناظرة، فيقول هذا من حديثي، هذا من حديثي. كيف عرفه؟ أو يقول هذا ليس من حديثي، كما يبين ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي ومثل بالزهد ويقع هذا للزهد. هذا كتاب العلل كتاب رائع ولكن صعب، ولذلك يعني العلل علم يحتاج إلى متضلع في هذا الفن كعلي بن المديني وكالدارقطني. فإذا قرأتم كتاب ابن رجب الحنبلي على أن النسخ يعني معظمها فيها يعتورها النقص ويعتورها الحذف ويعتورها التحريف ويعتورها حتى البعض المحققين سبحان الله للأسف يعني زادوه كما يقول إغاثة على إدبانة. فترجع إلى الكتاب وتجد فيه أخطاء كثيرة. لذلك يقولون إذا أرسل أحد الحفاظ حديثا، أحد الحفاظ أرسل حديثا، خذوا أي حافظ، أي حافظ، ثم يأتي بحديث ويرسله، يقول مثلا يذكر قال رسول الله ولم يذكر السند يرسله، ولم يذكر اسم شيخه. لماذا؟ هذا الحديث مرسل، وطبعا هذا من أمثال هذا يخاف الأئمة. الأئمة يخافون من واحد يذكر حديثا وهو حافظ. تصور سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الإمام مالك، علي بن المديني، أئمة كبار يذكرون حديثا ويرسلونه، يرسله يقول حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله، وبينه وبين رسول الله مساوئ تقطع إليها الأعناق، يحتاج إلى مسافات، ولكنه يقول قال رسول الله. والذي يقول يقول مثلا عن الشعبي قال رسول الله، وبينه وبين الشعبي مفاوز، الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو تابع لكنه لم يدرك رسول الله. هل يخول لنا أن نقول قال رسول الله؟ الجواب لا. هذا الحديث نقول له بينه وبين رسول الله مفاوز. فإذا فعل هذا الحافظ ماذا يفعل المحدث؟ ركزوا، إذا فعل هذا الحافظ أحد الحفاظ جاء وقال حدثنا فلان قال الشعبي قال رسول الله، ماذا يفعل المحدث؟ يخافون من مثل هذا. لماذا يخافون؟ من يذكر لي منكم السبب لماذا يخافون؟ لماذا يخافون من مثل هذا مع أنه حافظ؟ ها؟ لا يعني يقع على وهم، ها؟ يقع على وهم، يقع إيش؟ يقع على وهم يعني يسمع الحديث. لا يعني جواب آخر، ها؟ لمكانته من أهل الحديث يعني لثقته فينا. لا، وهذا بالعكس يقبلونه. نعم حتى لا ترد أحاديثه الأخرى. لا هناك جواب آخر. ها ها يعني بالخطأ نصل للصواب مش مشكلة. يعني لماذا المحدثون يخافون من الحافظ؟ يأتي واحد من الحفاظ ويقول يرسل حديثا ويخافون من مثل هذا الإرسال، لماذا؟ لأنه محدث وحافظ. تدرون لماذا؟ أفهموا هذا الشيء. نعم قل. لكي لا يرسل الآخر؟ لا، لكي لا يرسل الآخر. ما ما ما شأننا نحن بالآخرين؟ لا، ركزوا معي جيدا وسجلوها، وهذه فائدة مهمة جدا ونفيسة. قالوا إذا أرسل أحد الحفاظ حديثا ولم يذكر اسم شيخه، لماذا يخاف الأئمة من مثل هذا؟ الجواب يقولون هو حافظ، لو أراد أن يسمي لسمى، فلماذا لا يسمي؟ إذا شيخه مجروح، لاحظ؟ هو حافظ، هو إمام، لماذا لو شاء أن يسمي لسمى، يسمي لنا شيخه، فلماذا لا يسميه إذن؟ فمعنى هذا أن شيخه مجروح، مع أن في ذلك نظرا، مع أن في ذلك نظرا لا يسلم لهم هذا. لماذا؟ لأنه ربما يرسل في مجلس وعظ، في مجلس وعظ يعني فيه ناس عامة الناس، ويرسل وقد يكون معه من بين الحضور واحد من أهل الحديث في مجلس وعظ، ولا سيما احنا لسنا في زمان التحديث وإلقاء المجالس، ها في مجلس وعظ ممكن أن يرسل، في مناظرة يمكن أن يرسل، في الاحتجاج على خصم له يمكن أن يرسل، في الخطبة يمكن أن يرسل، فلذلك اعتذر له عن إرسال من أرسل من الثقات. والصحيح أن يقال ينبغي أن يسمي وأن لا يرسل، حتى لا يظن، حتى لا يظن أن إرساله هو أن الشعبي سمعه من رسول الله، وحتى لا يظن أن له إدراك، وحتى لا يظن أيضا أن الشعبي إذا أرسل فإرساله دائما يقبل من غير بحث ومن غير نقاش. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الحالة، وهذه لها صور، هذه لها صور. وطبعا بما أننا غدا في درس النحو، يعني لولا إن شاء الله نتابع باقي الصور، أو تشاءون يعني الآن نتابعها أو نبدأ في البخاري، ما رأيكم؟ لأن هذا له صور، هذه كما يسمي بعض العلماء تطعيم القاعدة، تطعيمها بماذا؟ تطعيمها ببعض الفوائد التي لها ارتباط بماذا؟ بالفائدة الأم، فائدة الأم. فما يذكر تحتها يسمى تطعيما ويسمى فائدة فرعية. نزيده بحثا أم يكفي؟ ها؟ كيف؟ طيب، شاع بين الناس، ركزوا جيدا، وشاع بين المحدثين وشاع بين الناس جميعا على أن النقد الحديثي يقوم دائما على من؟ على الإسناد. النقد الحديثي يقوم دائما على الإسناد، ويقوم على النظر فيه. وطبعا فيما قرره المحدثون، وفيما قرره الحفاظ، وفيما قرره النقاد الجهابدة، وفيما قرره النحاة من أحوال الرواة جرحا وتعديلا، هذا أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاح. لماذا؟ لأن النقد الحديثي ليس كما قال، النقد الحديثي ركزوا جيدا لا يعتمد على النقد، نقد الإسناد فقط، بل النقد الحديثي يمكن أن نقول مر مراحل كثيرة كما قال العلماء، مر مراحل كثيرة. أول مرحلة مر بها النقد الحديثي ما هو؟ المرحلة الأولى تقوم على نقد المتون، تقوم على ماذا؟ على نقد المتون، وعلى أساسها يتم الكلام في الرواة، يعني من جهة الجرح ومن جهة التعديل. وهذه المرحلة من متى بدأت؟ قالوا هذه المرحلة تمتد من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري، لأن الصحابة كان واحد منهم يرد بعضهم على بعض حينما يستمعون إلى متون الحديث المروية والأحكام المتصلة بها فيردون. ومن يكفيه هذا ومن لم يسعه هذا فليستقرأ كتاب الإجابة الزركشي الإجابة في مستدركة عائشة عن الصحابة، هذا كتاب الإجابة. أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها استدركت على أبي هريرة، واستدركت على ابن عمر، بل استدركت على عمر، وعمر أيضا يرد على أمنا عائشة، ويرد على فاطمة بنت قيس، وهكذا قيس الصحابة كان يرد بعضهم على بعض، ويظهر هذا في العديد من الأحاديث التي تجدونها في دواوين السنة، وقد ساق معظمها البخاري كما سترون إن شاء الله، بل ومسلم وفي صحيحيهما وأصحاب السنة. هذه المرحلة الأولى، لكن هذا كان نقد المتون، وهذا بدأ من متى؟ ويعني طبعا عندما نقول نقد المتون معناه أنه يدخل فيه إيش؟ الكلام على الرواة جرحا وتعديلا، ومن زمن الصحابة إلى آخر القرن الثاني الهجري. واضح؟ طيب المرحلة الثانية، ما هي المرحلة الثانية؟ ركزوا معي جيدا، هذه المراحل افهموها. شنو هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الأولى عرفتها مصطفى؟ نقد المتن. المرحلة الثانية هو ثور التبويب، ثور التبويب والتنظيم، ثور التبويب والتنظيم. كيف؟ أن يجمع أحاديث كل محدث، أن يجمع أحاديث كل محدث ويحكم عليها متى؟ من خلال دراستها، ويظهر له الحكم الصحيح، ويتبدى له في ذلك الأحكام التي أصدرها فيها الأئمة. وطبعا عندما نقول الأئمة مباشرة استحضروا علي بن المديني، علي إمام العلل، ثم استحضروا أيضا يحيى بن معين، ثم استحضروا أيضا رفيقه أحمد بن حنبل، ثم استحضروا أيضا الرازيين أبا زرعة وأبا حاتم، ثم استحضروا أيضا البخاري وتلميذه مسلما، ثم استحضروا أيضا أبا داود، ثم استحضروا أضرابهم. إذا عرفتم هذا، هؤلاء هم من كانوا يفعلون هذا، بوبوا في طور التبويب وتكلموا على الرجال، ولم يبوبوا فقط نقطة نهاية، إنما تكلموا على في الرجال جرحا وتعديلا لمعاصرتهم لهم واجتماعهم به، مثل من؟ مثل مالك بن أنس، مالك بن أنس، ومثل السفيانين، ومثل شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، ومثل حماد هذا بن زيد، ومثل الأوزاعي، ومثل وكيع ابن الجراح. ثم إن الطبقة التي تلت هؤلاء تكلموا على ماذا؟ على الرواة الذين أخذوا عنهم واتصلوا بهم. لكن كيف نفسر كلام كبار علماء الجرح والتعديل؟ كلام يعني الذين عاشوا في 100 الثالثة، كيف نفسره في الرواة لم يلحقوهم من التابعين أو من تابع التابعين، ولم يأتي المتقدم يؤثر المتقدمين فيهم جرح أو تعديل، ما في أقوال فيهم لا جرحا ولا تعديل، كيف نعرف هذا؟ هذا أيضا من دقائق العلم. هذا العلم. واضح السؤال صلى؟ واضح السؤال أنت؟ فهمت. إيه قل إيش ماذا فهمت؟ يعني أن ألفاظ المحدثين كيف يفهمها، مثلا إذا قال لا، مثلا هناك ناس لم يتكلم فيه لا بالجرح ولا بالتعديل، يعني كيف اعتمدوا أقوال من سبقهم في الحكم عليه؟ كيف اعتمدوها؟ واضح السؤال الآن؟ طيب كيف نعرف ذلك؟ العلماء وضعوا لذلك ضوابط، ولذلك إذا قرأتم مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يذكر في، ولا سيما في التراجم، يذكر أيضا في الجرح والتعديل في ترجمة أحمد بن إبراهيم، هذا أحمد بن إبراهيم الحلبي، يذكر في ترجمته يقول سألت أبي عنه، سألت أبي عنه. وغالبا هذه الأحكام تكون في البخاري في كتاب التاريخ، التاريخ الكبير، وأخذها الرازيان ثم صار هو يسأل أباه واستخرج عليها أسئلة، ومع ذلك طعنوا في البخاري. قال سألت أبي عنه، عمه، سأل أباه عمه عن أحمد بن إبراهيم، سألت أبي عنه. وسترون هذا في الجرح والتعديل، سألت أبي، سألت أبا زرعة، لأنه كان دائما يستخرج أحكامه. قال سألت أبي عنه وعرضت عليه أحاديثه، ركزوا هذا في هذا، سألت أبي عنه وعرضت عليه أحاديثه فقال لا أعرفه. هذه دقيقة مهمة جدا. سألت أبي عنه في ترجمتي وعرضت عليه أحاديثه، لأنه ربما يعرفه، لكن عندما تقول كذا وكذا وعرضت له أحاديثه فقال لا أعرفه وأحاديثه باطلة. سبحان الله، هو لا يعرفه وأحاديثه باطلة، موضوعة كلها ليس لها أصول. كيف عرفها؟ واضح؟ يعني يسأله ويقول لا أعرفه. قد يأتي واحد يقول كيف لا يعرفه ويحكم عليه والحكم على الشيء فرعون عن تصوره. وهذه هذا العلم كهان، والمشي كهان اللي يقول البعض، معنى أن من كثرة ملازمتهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن كثرة مقارنة أحاديث الرواة يعرفون حديثه الصحيح من غيره. يسأل عن إبراهيم ثم يقول فيه إيش عن أحمد بن إبراهيم الحلبي، وما يقول فيه إيش، يقول لا أعرفه ولكن بعد أن عرض عليه أحاديثه. أنت لا تعرفه، أحاديثه عرضها عليه، هذه أحاديثه، قال لا أعرفه وأحاديثه كيف هي؟ باطلة، باطلة، موضوعة كلها ليس لها أصول. كيف عرفها؟ ثم يقول يدل حديثه على أنه كذاب، يدل حديثه على أنه كذب. كيف عرف هذا؟ عرفه بالنظر إلى أحاديثه، واضح؟ عرفه بالنظر. هذا الذي ذكرت لكم في كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى، اقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب جميل جدا. الكتاب هذا فيه فوائد مهمة ولا سيما المقدمة، اقرأوه ودققوا فيه لمن أراد أن يتخصص في هذا، في هذا الفن. ماذا لاحظنا في هذا؟ ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن أبا حاتم حكم على رجل لا يعرفه أن أحاديثه باطلة، موضوعة ليس لها أصول، بل حديثه يدل على أنه كذاب، حديثه يدل على أنه كذاب. لاحظتم؟ طيب أيضا في ترجمة أحمد بن المنذر بن الجارود، في ترجمة أحمد بن المنذر بن الجارود، هذا القزاز، بن الجارود القزاز، يعني في ترجمته يسأل أبا، قال سألت أبي عنه، هذا تجدون دائما يقول سألت أبي عنه، فقال لا أعرفه، لاحظ لا أعرفه وعرضت عليه حديثه فقال حديث صحيح. سبحان الله، أنت لا تعرفه وتحكم على حديثه بالصحة؟ الجواب نعم، لا أعرفه وحديثه كيف هو صحيح. كيف؟ بالنظر إلى الحديث. هؤلاء هم أطباء الحديث، هؤلاء هم أطباء الحديث. لا أعرفه حديثه موضوع، لا أعرفه حديثه صحيح. أبو عبيدة، أبو عبيد، أنت أبو عبيدة، هذا أبو عبيد، أبو عبيد الآجري، إمام هذا، يذكر في ترجمة مسلم لمحمد الثقفي، وهذه أسئلة أهل الحديث. في هنا أسئلة أبي عبيد الآجر ذكر في ترجمة مسلمة. أي نعم، ترجمة مسلمة بن محمد الثقفي. مسلمة في ترجمة مسلمة بن محمد الثقفي البصري. قال سألت أبا داود عنه. هناك كتاب خاص في أسئلة الآجري لإمام أبي داود، وهذه الأسئلة طالب علم ينبغي أن يقرأها وأن يقف عند أحكامهم فيها. فيقول سألت أبا داود عنه، قلت قال يحيى. من يحيى؟ إذا أطلق قال يحيى يعني أحسنت، إذا قال الآجري يعني يسأل شيخه أبا داود يقول قال يحيى، فالمراد به المعين. قال يحيى ليس بشيء. قال حدثنا عنه مسدد أحاديثه مستقيمة. حدثنا عنه مسدد أحاديثه كيف هي؟ مستقيمة. قلت حدث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن عائشة إياكم والزنج، زنج إياكم والزنج، فإنهم خلق مشوه. الزنج إياكم والزنج فإنهم خلق مشوه. فقال من حدث بهذا فاتهمه. شوف سبحان الله، يقول على أنه قال هكذا، ثم يذكر له ويعطي فيه شهادة، ثم يذكر له حديثا، ركز، قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء. ويحيى بن معين إذا قال ليس بشيء ماذا قلنا سابقا؟ من يذكر بكم لأرى هل فعلا نضيع وقتنا معكم ولا تستفيدوا؟ قلنا إذا قال يحيى بن معين ليس بشيء. قلت شيخنا إذا قال يحيى بن معين لا بأس. لا، هذا شيء آخر، ليس بشيء لم أذكرها. طيب أنا أذكرها لكم، قلتها سأحسن ديها. ها متأكد؟ لا بأس لي. طيب ركزوا معي في ليس بشيء. ليس بشيء عندي فيها رسالة مستقلة جمعتها من خلال دراسة لكتب الرجال. إذا قال يحيى بن معين ليس بشيء، ها؟ لا ركزوا، إذا قال ليس بشيء ننظر في الراوي الذي قال فيه ليس بشيء ماذا قال فيه الأئمة الآخرون. فإذا كان الأئمة الآخرون قالوا فيه ثقة أو قالوا فيه صدوق أو قالوا فيه لا بأس به أو قالوا فيه يعني وثقوه، فماذا يقصد ابن معين بقوله ليس بشيء؟ واضح؟ واضح؟ يقصد أن أحاديثه قليلة، يقصد أن أحاديثه قليلة، لا يقصد تضعيفه. هذه فائدة مهمة جدا وسجلها هنا، ها؟ لا أريد أن تكتب بماء الذهب ولكن بماء الحفظ، ها؟ قال قال العلماء ليقصد أن أحاديثه قليلة. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا وجدنا يحيى بن معين قال في راو ليس بشيء ونظرنا إلى الحفاظ في أحكامهم وجدنا أنه قال فيه ضعيف وقالوا فيه يعني منكر الحديث وقالوا فيه يعني سيء الحفظ وقالوا فيه له أخطاء كثيرة وقالوا فيه، ماذا نقول في هذا؟ ماذا يقصد به؟ إذا قال فيه بعد ذلك يحيى بن معين ليس بشيء يعني أن هذا طعن شديد، طعن شديد ممن؟ من يحيى بن معين. ولاحظتم عبارة واحدة يراد لها معنى، ها؟ هذا فيما يتعلق اصطلاح يحيى بن معين. أما إذا قال أحمد بن حنبل فيعني التضعيف، إذا قالها الشافعي يعني التكذيب، حتى قال الشافعي ليس بشيء يعني كذاب، إلا في بعض الحالات، لكن هذا الأصل، نتكلم عن الأصل. واضح هذه القاعدة؟ سجلوها. وأنا هذه القاعدة عندي فيها رسالة ولكن ذكرت لكم عصارتها، واضح العصارة واضح يوسف؟ طيب إذا قال ليس بشيء يعني قال ليس بشيء ثم وقال له حدثنا مسدد أحاديثه مستقيم يعني معنى أن كلام ابن معين ليس بشيء قد يراد به قلة الأحاديث واضح لكن مباشرة قلت حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قال إياكم والزنجة أحذركم فإنهم خلق مشوه يعني أراد أن يطعم هذا من أحاديث الموضوع الواحد يريد أن يطعم في شخص الواحد يريد أن يطعم في طعام الواحد يعني حتى العدس لعنه 70 نبيا العدس لا ما أكله أحد إلا وكان له ألم في البطن هذه كلها خرافات ولعلنا نخصص يعني درس إن شاء الله يعني في مسائل الأحاديث الموضوعة التي وضعت وماذا يراد بها وهي ليس لها أصل واضح إياكم والزنجة فإنه إيش خلق مشوه فقال من حدث بهذا فاتهمه سبحان الله حتى مرة الواحد يعني ذكر حديثا قال كذا وكذا وكذا ثم قال فكان يحيى بن معين جالسا فقال لا يحدث بهذا إلا كذاب من حدثك بهذا فهو كذاب قال أنا من حدثته بهذا فقال أنت لست بكذاب ولكن لعل الخطأ من غيرك لعل الخطأ من غيرك ها؟ الحمل على غيرك واضح؟ انظر أحكام لم تكن أحكامهم جزافة يتصرعون كما يفعلون الآن كما قالوا إمام الجرح والتعديل في زماننا كما قال واحد قال والله لو لقيته في الطريق ما عرفته كيف يكون إماما في الجرح والتعديل نعم ممكن يكون إماما في الجرح والتجريح والتشريح لعباد الله الصالحين والدفاع عن الطواغيت الظالمين هذا ممكن أن يكون أما انظر الأئمة كيف يفعل هذه أمثلة ثلاثة ذكرت لكم ها؟ واضح فيها إشكال قل لي إذا كان فيها إشكال أبو حاتم الرازي ماذا كان يفعل وأبو داود لم يعرفا هؤلاء هؤلاء الرواة قالوا لا نعرفهم لا نعرفهم ولكن كيف عرفهم قل لي كيف عرفهم من أحاديثهم ولكن هناك طريقة عن طريق تفتيش حديثهم المجموع فتشوا أحاديثه ولذلك من القواعد المعروفة قمش ثم فتش لا يفلح من لم يقمش ثم يفتش اجمع تقميش اجمع ثم فتش إياك أن تحدث به إياك أن تحدث به هذا سيأتينا إن شاء الله هذا معروف في توسعت في هذا في كتاب إمداد السوق فالشاهد عندنا أصدر أحكاما استنادا إلى ماذا؟ إلى التقميش استنادا إلى ماذا؟ عفوا إلى التفتيش استنادا إلى التفتيش عندما فتشوا حديثه قال لا يمكن أن يكون هذا حديث فلان خذوا مثلا الآن ماذا نقرأ نحن؟ صح البخاري خذوا قول البخاري في إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة الأشهد إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة الأشهد المدن المدن طيب يقول فيه الحافظ البخاري منكر الحديث منكر الحديث ويقول فيه أبو حاتم الرازي شيخ شيخ ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به ثم يقول في آخر الكلام منكر الحديث وإذا بحثنا عن إمام النسائي وهو ممن يتشدد في الحكم على الرجال يقول ضعيف يقول ضعيف ومن هنا لي رسالة بعنوان الباعث الحثيث في من قال فيه البخاري أو القول الحثيث في من قال فيه البخاري فلان منكر الحديث لأن منكر الحديث قال هو طعن شديد من البخاري ولكن ليس كل من قال فيه منكر الحديث فهو شديد الضعف وقد قالها في بعض الصحابة وقد قالها في بعض التابعين. هذا إن شاء الله سيأتي وسترون إن شاء الله. فإذا هذا البخاري وهذا أبو حاتم الرازي وهذا النسائي أئمة كبار، من البخاري ومن آخر أبو حاتم الرازي، من آخر الإمام النسائي، عندما حكموا على الشخص واحد يقول فيه منكر الحديث وقول شيخ ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث، وآخر يقول فيه ضعيف، طيب هل هؤلاء عرفوا؟ ها؟ الذي قالوا فيه منكر الحديث هل أدركوه؟ هل عرفوه؟ ما أدركوه ولا عرفوه عن قرب، ولا نقلوا عن شيوخهم أو آخرين ما يفيد ذلك. قد في بعض الأحيان يعني يأتي الشخص يقول فلان ضعيف، من أين استندت إلى ضعفه؟ ومن أخبرك بضعفه؟ شيخي قال فيه كذا وكذا، شيخه قال فيه كذا وكذا، لكن في هذا الحكم الذي ذكرنا ماذا قالوا؟ كيف عرفوا؟ هم لا يعرفونه، هم لم يدركوه، هم لم ينقلوا حكما عن شيوخهم أو عن آخر ما يفيد أنه ضعيف. كيف تمت لهم هذه النتيجة؟ أو كيف تم لهم الحصول على هذه النتائج وهذه الأقوال؟ منكر الحديث، شيخ ضعيف، كيف استمد ذلك من خلال التفتيش؟ هذا جمعوا حديثه ودرسوا وأصدروا أحكامهم اعتمادا على ماذا؟ على هذه الدراسة. ولذلك يعني علي بن المديني لما قال قاعدة أصبحت هذه القاعدة من القواعد التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب وتفهم طبعا، لا أن تكتب وتبقى يعني وحصل ما في السطر. قالوا بأن علي بن المديني قال عبارة، وكذلك قالها الإمام أحمد، وهذه العبارة كانت ابن الصلاح كان يطير بها وكان يحبها جدا. شنو هي العبارة؟ قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، والأسانيد أيضا إذا لم تجمع طرقه وأوجهه لا يمكن أن تعرف هل هو صحيح أو غير صحيح، لا يمكن أن تعرف. فلذلك عندما يذكر علماء متقدمون، أنا عندما أتكلم عن علماء متقدمين يعني لا أتكلم عن أشخاص عاديين، أئمة كبار جهابدة فطاحل الفطاحل، يعني عندما يحكمون على الشخص فنقول بأنهم عرفوا أحاديثه بماذا؟ باستقراء باقي الأحاديث، حتى ولو لم ينقدها شيوخهم ولا نقدها آخرون بهذه الفضيلة وبهذا هذا يستطيعون أن يحكموا على أن الحديث ضعيف ولا أن الحديث صحيح ولا أن الحديث موضوع. ولذلك ابن المبارك إمام الأئمة، قيل لابن المبارك، ركزوا ماذا قيل له، وهذه الأحاديث المصنوعة يعني الموضوعة صنعها البشر، يعني كما أقول لكم دائما هذه من أحاديث المصنوعة باليد، وسبحان الله وعلى القارئ عنده كتاب سماه الحديث المصنوعة، ها؟ موضوعات الكبرى عنده كتابان. قيل له وهذه الأحاديث المصنوعة، يعني كأنه قال له ماذا تفعلون بها؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. يقال إن أحدهم وضع من الأحاديث أكثر من 4000 حديث كلها وضع، فلما ذهبوا به للقتل حكم عليه بالقتل، قال كيف وقد وضعت فيكم كذا وكذا، ويقولها للأمير، قال وأين أنت يا عدو الله من فلان ومن فلان يخرجانها، يعني ما شاء الله هناك أئمة وجهابذة. ولذلك ربنا عز وجل ما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لم يقلها عبثا. إذن لعلنا نسينا أنفسنا وعندنا درس البخاري وليس درس الرجال. تفضل سمي الله. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو سبحان الله حتى العلم جيد لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم تابع. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ركزوا معي جيدا. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. طبعا المالكية عندهم كلام ابن القاسم لا يرد، حتى إن ابن القاسم ما كان يسأل الإمام مالك في المدونة يقول قال الإمام مالك، والإمام مالك ما رأى المدونة، ما رأى المدونة، فيقول قال مالك. يعني هذا أسئلة وما فهمه ابن القاسم من الإمام مالك. قال باب غسل الوجه باليدين، لاحظ باليدين. قال ابن القاسم الأولى أن يأخذ الماء بيد واحدة في غسل الوجه باليدين. قال الأولى أن يأخذ الماء بيد واحدة، لأنه لماذا؟ لأنه إيش؟ من يقول لهذا التعليل؟ يعني يأخذ الماء هكذا، ونحن رأينا المشايخ هكذا بيد واحدة. لماذا؟ لأنه أعون على التقليل، أعون على التقليل، تقليل الماء. ما إذا أخذ حفنتين يعني معنى أنه حفنة وحفنة، لكن عندما يأخذ ويضع الماء هنا، لاحظتم يضع الماء هنا كما كان يفعل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث أنه يضع الماء هنا، يعني واحدة ويضعها هنا ثم يغسل هكذا الوجه. طبعا يعني لا كما يقول الفقهاء في مسألة الوجه، قالوا الوجه من ماذا؟ ما هو تعريف الوجه عندهم؟ من منبت الشعر المعتد إلى الذقن. ولذلك هنا تحت يعني الواحد إذا أخذ من هنا يعتبر أنه أخذ من اللحية، أن هذا هو اللحية، على أنني لا أخذ لا من هنا ولا من هنا. المهم يعني يد واحد. فقالوا الشعر المعتاد، ركزوا معي، الشعر المعتاد، المعتاد من هنا، الأصلع إذا كان شعر إلى هنا هل يتبع إلى هنا؟ لا، على المعتاد. المعتاد الوجه معروف من هنا، هذا هو الوجه. ولذلك قالوا من منبت الشعر المعتاد إلى، هذا تعريف الفقهاء، من منبت الشعر المعتاد إلى ماذا؟ إلى الذقن. إيش قلت؟ إلى الذقن، نعم. فإذا قالوا يأخذ واحدة ويضعها هنا لأنها أعون على ماذا؟ على التقليل، أعون على التقليل، نعم. بسم الله، سم الله. يعني ذكرنا هذا للتنبيه فقط، لأن أنتم تعلمون أنه قال باب غسل الوجه باليدين، غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. غرفة طبعا كما تكون يقال لها غرفة وغرفة، قيل غرفة بالفتح معناه المصدر غرفة، وغرفة الكف إذا كانت مملوءة بالماء يقال لها غرفة، ها يقال لها غرفة، ها واضح؟ طيب تابع. حدثنا محمد بن عبد الرحيم. لا، ركزوا معي مع محمد بن عبد الرحيم. من هو محمد بن عبد الرحيم؟ كنيته لقب بالصارق. أي نعم صحيح، لكن إيش هو؟ ابن أبي أبو يش، ابن أبي زهير، زهير، ابن أبي زهير البغدادي. تدرون بماذا كان يعرف هذا؟ يعرف بصاعقة، يعرف بصاعقة. طيب لماذا قيل له صاعقة؟ قيل لسرعة حفظه وشدة ضبطه ونقاء ذهنه، قيل له صاعقة، هذا قول. هناك قول ثاني قيل إنما سمي الأول شنو هو؟ لجودة حفظه، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، إنه قيل له صاعقة لسرعة حفظه ولجودته. ولنقاء ذهني. قالوا له صعب، أي حاجة يسمعها يحفظها، خلاص مسجل ما شاء الله تبارك الله. قول ثاني قالوا بأنه قيل له صاعق لأنه كلما قدم إلى بلد أو إلى بلد للقاء شيخا إذا به قد مات بالقرب، قد مات بالقرب. قدم مثلا إلى الشيخ الفلاني، في اليوم الذي يصل يجد الشيخ قد مات، انتقل إلى آخر يجد الشيخ قد مات، في نفس اليوم انتقل إلى ثالث يجد الشيخ قد مات، فقيل له صاعقة، كأنه الصعق، صعق بالكهرباء، فمشيه إليهم وقصده للشيخ صاعقة ومات وقتل. نعم. ثالث. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي. أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة البغدادي. نعم. قال أخبرنا ابن بلال، ابن بلال هو سليمان، سليمان التيمي مولاهم أبو محمد، سليمان التيمي مولاهم أبو محمد. نعم. عن زيد بن أسلم، عن هذا عطاء. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عن عطاء، عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار ذكرته لكم عدة مرات، من هو؟ الهلالي أبو محمد مولى ميمون رضي الله عنه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه. لاحظوا، ركزوا هنا، لماذا؟ ركزوا وانظروا في الترجمة، وانظروا أيضا فيما ذكرنا لكم من قول ابن القاسم الأولى أن يأخذ الماء بيد واحدة لأنه أعون على التقليد، هكذا يقول ابن إيش؟ ابن القاسم. هكذا يكون، أنا كنت مولعا بقراءة المدونة حتى لا أقولها، يعني أقولها لا أقول مبالغة، كنت أحفظ فيها الفقه المالكي، ولكن بعد ذلك وجدت كثير من الأشياء مخالفة للسنة. نعم. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء. ركزوا، أخذ غرفة من ماء، أخذ غرفة من ماء، هذا بدون عطف، كأنه يقول أخذ غرفة من ماء، إيه ماذا فعل بها؟ فمضمض بها واستنشق. لاحظ، إيه تابعوا، ثم أخذ غرفة من ماء. أه. فجعل بها هكذا، جعل بها هكذا، أضافها إلى ماذا؟ جعل بها هكذا، هذا شرح، أضافها إيه؟ إلى يده الأخرى، أضافها إلى يده الأخرى، معنى أنه إيش؟ هنا جاء كلام إيش؟ ابن القاسم. نعم. تابع، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، أضاف إلى ثم غسل بهما وجهه، يعني واحدة. نعم. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، فغسل يده اليمنى. نعم. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. نعم. ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، يعني ثم قبض قبضة من ماء، فنفض يده في رواية، فنفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه، وهنا مسألة أذنيه ماذا أقول لكم؟ هي الشيخ الألباني كان قد ضعف تجديد الماء الأذن، كان قد ضعف تجديد الماء الأذن، ثم بعد ذلك قال أوقفه طالب على أن الحدث حسن، ولكن ومع ذلك قال لا بد من عدم التجديد. والصحيح إن صحت الرواية، والرواية أقل أحوالها أن تكون حسنة، ومن يرجع إلى سلسلة ضعيفة يرى أن طرقه أقل أحوالها أن تكون حسنة، معنى أنه من فعل هذا لا يعترض عليه، ومن فعل هذا لا يعترض عليه، وهذا الذي يقول فيه، هذا اختلاف تنوع، هذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ها؟ يعني في مثل هذه القضايا عندما يكون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وليس اختلاف تضاد. نعم. هنا ثم مسح برأسه، هل تفيد تجديد الماء أم ثم مسح برأسه، يعني أخذ ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرشة، تفيد أن واحدة يعني لم يجدد للأذنين. نعم. ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى ركز جيدا ركز حتى غسلها قبل أن تقرأ حتى غسلها فأخذ غرفة من ماء قلنا الغرفة هي إيش المصدر أو الغرفة وقيل العكس وقيل الجواز بالوجهين ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله صب على رجله الماء صبا خفيفا لكنه هل اكتفى بالصب أم غسل اكتفى بالرش هذا مما استدل به المالكية على أن الدلك فرض هذا مما استدل ولكن لا معضلهم فيه كما يقول لاحظت يعني لم يكتفي بالرش بل غسل فغسل حتى غسلها نعم تابع ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذه مسألة أخرى أن الصحابي إذا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على ماذا؟ هل يحمل على الرف أم لا؟ الصحيح أنه يحمل على الرف قد قال بعضهم أو كنا نؤمر بكذا أو عندما يذكر شيئا لا يقال من قبل الرأي أو عندما يفسر آية لأن حتى قالوا بأن تفسير الصحابي للآية يعني يكون من باب المرفوع كما قال الحاكم وكما قال النيسابوري وغيرهما ثم قال باب التسمية على كل حال هذا باب التسمية فيه كلام طويل فلعلنا نقف هنا وندرك صلاة العشاء لأن باب التسمية نقسم التسمية إلى ثلاثة أقسام ما تشرع فيه التسمية وما لا تشرع فيه التسمية لماذا تشرع في هذا ولا تشرع في هذا وما أنت فيه مخير وننظر ماذا قال فيه المالكية في مسألة وكره بسملة تعود وأنا كنت قلت بالعكس وأوجبوا ثم الشيخ الإسلام تيمية قالوا البسملة أولى لماذا قالك لكن قد نترك بعض المستحب لماذا لتأليف القلوب كما قال في مجموع الفتاوى والله تعالى أعلم وأحكم ونقف هنا ونستسمع لأن أخذنا وقتا كثيرا في الفائدة ولكنها مهمة جدا إذا أتقنتموها يعني هي فائدة واحدة لكنها سبحان الله حبلى بالفوائد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.